الديار مررت على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار فما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار مررت على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار فما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار سكن الديار سكن الديار من غير مداني وأهوى الغني يا بلا حرامي فما حبي بفاحشة ولكن رعيت الحب من شيام الكرام يا حبيب القلب يا العتب السليم ارحم اللي حب بحبه قد بلي عشقت بعشر فوق قلب حسنين خاطري هيس يا جهوري يا سنين من تولع في طرفه مرقت وانت نوم الناس مجاهل جهد بدت ساهر والخلائق راقدين خاطري هي يا جهوري يا سنين يا حبيب القلب يا العتب السليم ارحم اللي هو حبه قلبي صابر وصابر على تولع في طرفه ما رقد وانت نوم الناس مجاهل قهد بدل ساهر والخلائق راقدي خاطري يا زهوري يا سنين وانت تولع في طرفه ما رقد وانت نوم الناس مجاهل قهد بدل ساهر والخلائق راقدي خاطري يا زهوري يا سنين حبيب القلب يا العاتب السليم ارحم اللي هو حبك البلي عاشق تباشر فوق قلب عسنين خاطري هيس يا زهوري يا سنين يا حبيب القلب يا العاتب السليم ارحم اللي هو حبك البلي عاشق تباشر فوق